ولله غيب السماوات والأرض طبعا وما بينهما وما وراء السماء والأرض، ولكن هي السماء والأرض هي المشهودة لنا أكوان نحن لنعرفها. وبعد ذلك يقول الحق: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. لماذا جاء بهذا الغيب الوحيد؟ أم قال لك لأنه هو الغيب اللي استأثر ربنا سبحانه لا يجليها لوقتها إلا هو. إذن ده غيب جبهة للغيب المطلق المطلق اللي محدش يعرفه إيه؟ محدش يعرفه أبدا. وبعد ذلك قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ما هو اللمح؟ فيه رأى، فيه نظرة، فيه رمقة، فيه لحظة، فيه لمحة، كلها تدل على الرؤية العامة، ولكن كل لفظ له نطاق. فرأى بجمع عينه، ورمق بأعلى، ولحظ بجانب الله. إذن فكلها مرئيات، إنما كل واحد لها إيه. فمعنى لمح البصر يعني إيه؟ اللمح هو إيه؟ أما لك الحدقة فر عايزة تنظر إلى ما فوق، فتتحرك الحدقة من أسفل إلى أعلى. شوف اللمح التحرك ده، ومرة تشوف أسفل فتتحرك من أعلى، ومرة تشوف على اليمين، ومرة تشوف. هذه اللمحة دي انتقال الحدقة من وضع إلى وضع، ودي صورة سريعة جدا. فقال أمر الساعة عندي كلام الإيه؟ زي ما نقول كطرفة عين. ولكن اللمح حدث، والأحداث لها أزمان، قد تطول الأزمان في ذاتها ولكنها تقصر عند الرأي. العلم الحديث قرب لنا المسافة دي في ايه؟ قال لك اذا كان فيه ماتش كورة ويعملوا وجه جون، وعايز يوريه لك كده ببطء، يقوم يعملوا على الايه؟ يسميه على البطيء. الجون اللي انت بتشوفه كده لمح بصر، ده خد زمن وانتقل كده وكده. ولذلك لما يعملوا لك على البطيء ايه؟ ياخد زمن ولا ما ياخدش؟ بس الزمن في السرعة تجمع تجمعا لا تدركه وقت بأي دقيقة ولا بالسنة. لما هو حب يفقطولك كده بالبطيء، عرفت الايد انتقل كده اتحركت حركة سريعة. ولكن لو هو واحد صورها وبعد ذلك قالها على البطيء، تلتفت تلاقي ان الايد ما راحتش على طول بعمل. اذن فهي جزئيات حركة في جزئيات زمان، جزئيات حركة في جزئيات ايه؟ زمان. فلمح البصر ده اللي هي طرفة العين هتتحرك الحدقة، ومعنى من اعلى الى اسفل او من اليمين للشمال او من الشمال الى اليمين، هتاخد زمن ولا لا؟ وتاخد وقت ولا لا؟ ام لا؟ اذا ما بقولش الكلام الا كطرفه عين، معناها هي طرفه عين. ده هي ده طرفه العين في عين الزمن، بس زمن متداخل. ده هي اقرب من طرفه العين ومن لمح البصر. امر الساعه، اذا قيل لك امر، ما امر فلان؟ يعني ايه حكايته؟ تؤهله كذا وكذا وكذا وكذا. طب امر الساعة ايه؟ امر الساعة الموجود ساعة تقوم يموت اولا ثم يحيى الجميع، من مات سابقا من مات ساعة اكبر، يعني إماتة للموجود واحياء للجميع. وبعدين حشر، وبعدين حساب، وبعدين ثواب وعقاب، عمليات كتيرة قوي، ولخلق متعددين. نشوف من يوم بقت ادم والجن والانس مسألة بذلك. قال لك دي كلها تأتي كلمح البصر، اوعى تفتكر ان لها زمن. ليه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن الناس اللي ماتوا من لدن آدم الى ان تقوم الساعة. احنا نقول ده غابوا طويل في الأمور، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشية او ضحاها. يبقى الزمن بيجي ازاي؟ ده الزمن بيجي من تتبعك الحدث، انما حين لا يوجد حدث يبقى ما فيش زمن خالص. هم اكلوا ساعه الواحد ما ينام وبعد ذلك يستيقظ، ايستطيع حين يستيقظ ان يحدد كم نام من الساعات؟ لا، لا يحددها الا على غالب ما يكون في البشر. ولذلك قال له لبسنا يوما، هي ما فيش غير كده الله، ولبسنا يوما او بعض يوم. لا، ده 309، واللي قال برضه لبست يوما او بعض يوم بتاع ال100 سنه، قال له لا، ده انت قعدت 100 سنه. طب ازاي قال كده؟ قال لك لأنه أهل الكهف لو رأوا في بعضهم ما لم يروه ساعة ناموا لأعطوا عمرا. افرض كان شاب وهم فتية

يقوم يعمل لك برضو طائر برضو له أجنحة أنه ما يقدرش يطير، بس يا دبي رفرف حاجات كالكادي. طب الوزة الباحة، تبقى المسألة مش مسألة جناح، مسألة إمساك من الله. لازم يديك المسائل المتشابهة ثم يتناقض الحكم فيها. يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. اوعى تقول ان العمليه دي من اللي قال لك يا تصف يا تقبض ومع ذلك تفضل في ايه. يبقى اذا اذا قال الحق ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا، كلام صح ولا مش كلام صح؟ اذا بيديني ايه محسه لي لاستدل بها على قدره غير محسه الا باخبار الله عنها. لم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء، الجو طبعا الهواء، ما يمسكهن إلا الله. هوى ده احنا قلنا زمان الهوى ده اللي عليه ثبات الكون اللي انت بتشوفه ده كله، الجبال اللي ثبتها الهوى، العمارات اللي هي بتسميها ناطحات السحاب اللي ماسكها الهوى. اوعى تقول الاسمنت والحديد والمش عارف الايه والبتاع. ليه؟ ام قال لك بدليل أنك لو فرغت الهواء من جانب أي جبل أو من جانب أي عمارة كبيرة تقع العمارة. ليه؟ لأنك أنت خدت الهواء من هنا والهواء اللي هناك له ضغط صراحة مميلها. أما الإيه اللي مخليها ثابتة؟ إن الهواء اللي من هنا يساوي الهواء اللي من هنا. إذن اللي ضابط المسألة كلها إيه؟ اللي ضابط المسألة كلها الإيه؟ الهواء. هات بقى الهواء في الطير، الهواء في الطير ما تحت ما يشدوه فوق ما يطلعوش زي ما عايز يمشي يمشي. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات، أي لعجائب، عجائب صنعة وعجائب خلق يجب أن تشوفهم إزاي عملها هذه العملية علشان نعرف كده. نشوف بقى الطيارة اللي عايزينها تمشي في الجو ولا في أعش، شوف كلفت الناس قد ايه ويعملوا لها قد ايه. اول واحد طار اللي هو ابن فرناس في المطار في الاندلس وعمل له اجنحة، طار صحيح، ولكن حين هبط نزل على مؤخرته فكسرت. ليه؟ لانه نسي ان المسألة مش مسألة طيران باجنحة، مسألة الهبوط ايضا. فطرت وبعدين أم قال لك نسي أن الطائر حين ينزل من الجو إلى الأرض ينزل على زمك، زمك الديل اللي عامل زي المروحة دي من ورا دي تروح نازل كده زي السوسه، ما عملش له هو كده، هو عمل الأجنحة ونسي يعمل الإيه. وبعدين الطائر بقى اللي احنا بنشوفه شوف بتتكلف قد إيه علشان إيه. وبعد ذلك وقف المحرك وأخذ على نظام طير السماء برضو أجنحة ومش عارف ايه وتمك بتاعها وتحولها من هنا لهنا كدوها ايه على قياس صنعة مين. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يؤمنون بوجود واجب الوجود وبحكمته ودقة صنعه وأنه ليس لصنعة البشر مثيل في صنعته. نعم. وفي فرق جوهري، وهو أن الطائرة اللي احنا بنعملها لا بد لها من إنسان. هذا الإنسان اللي قاعد فوق يقول لك لا ده دلوقتي بتوجه، والإنسان دلوقتي قاعد صورة بس بتوجه من برضو عايزة إنسان ولا مش إنسان عشان يوجه الله. لكن الطير بقى ما حدش لازم لا ركبه ولا حد عامل له دي ولا حد عامل له ذاتية، الحركة فيه ذاتية وليست ايه وليست تبعية. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. المفروض كلمة سكن، السكن مأخوذ من السكون، والسكون ضد الحركة. البيت اللي احنا بنسميه سكن ده لأن الإنسان جاي يرتاح فيه من حركة الخارج. يبقى في الخارج حركة وفي البيت. السكن قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، ولذلك سمى الزوجة لتسكنوا إليها. يبقى في سكن الايه منزل وفي سكن الايه الزوجية، الاثنين ايه الاثنين سكن. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، مدام بيوتكم وسكن احنا اللي بنعمل ايه؟ يقول له انت جعلتها منين؟ ما انت جعلتها من مخلوق لله، فان صنعتها حتى من الغاب، الغاب مخلوق لله. والفكر اللي راكب انك تعمل جدران من الغاب او له باب مش عارف ايه فكره، والطاقه اللي خدت واشتالت وحضرت مخلوقه من مين؟ عملته من الخشب، عملته من الطوب، برضو ربنا اللي اداك ماده الارض تعمل منها الطوب، واداك العقل عشان تحرق، واداك القوه عشان تبني. يبقى الجعل اما ان يكون جعلا مباشرا واما ان يكون جعلا غير مباشر. يبقى ربنا اللي ايه ليه. لكن جعل البيوت دي في اماكن وبيئات الاستقرار. القوم الذين لا يستقرون في مكان، لان الاستقرار يتطلب مقومات الاستقرار. ولذلك لما يجي ينشئ مدينه يقول لك فيها مقومات الاستقرار، فيها يعني ايه؟ مرافقها موجوده، تشرب ازاي مثلا، تاكل منين، تعمل ايه، كل الحاجات اللي كل دي مقومات الاستقرار. اذا الانسان لا يتخذ لنفسه بيتا ومسكنا الا في مكان ايه مستقر، اللي فيه مرافق ايه، مرافق حياته. طب والحته اللي فيهاش مرافق حياه، البدوي ده العربي اللي عايش طول عمره في الصحراء، ده هو طول عمره عمال يجري عند ماء، عند شويه كلا، عند شويه ميه، عند شويه مش عارف ايه، يشوف المرعى فين ماشي. طب يبقى ده ايه ام قال لك ما هو ده جعل له بيوت برضه، ايه من جلود الانعام بيوت تستخفونها، بيوت خفيفه، ناخد من الجلد كده ونعمل ايه، نعمل فسطاط، نعمل خيمه، نعمل مش عارف ايه عشان تبقى ايه خفيفه. يبقى جعل الاقامه من بيوتكم سكنا، وجعل من جلود الانعام بيوت ايه نستخفها، امتى؟ يوم ظعنكم. الظعن هو التنقل لطلب المعاش وطلب الكلاء وطلب منابع المياه او اقامتكم. برضو لما تكون مقيم كده عندك مثلا غيط ولا حاجه تقوم تعمل فيها خيمه، كانوا يعملوها زمان من الايه من الجلود ويعيشوا فيها وكل حاجه. كلمه بقى سكن يبقى تفيد الاستقرار، ومعنى الاستقرار يبقى فيه مقومات حياة. حق سبحانه وتعالى حينما يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني المكان فيه الراحة بتاعتك وفيه كل النعيم، يبقى حدد له مكان إقامة. زي ما تقول لك اسكن الإسكندرية، يبقى حددت من يكون الواسع ده إيه منطقة. يقول لك اسكن مثلا دمنهور، مثلا اسكن كفر الدوار. اسكن كفر الدوار ده وطن عام. طب ايه اسكن شارع كذا من كفر الدوار، حددته. اسكن حارث كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن عمارة كذا من شون حطفة كذا من شارع كذا في كفر الدوار. اسكن شقة كذا. الله، اذا السكن عايز ايه؟ استقرار ذاتي لا يشارك فيه، استقرار ذاتي لا ايه لا يشارك فيه. كل ما وجد عدم المشاركه يبقى ده اسمه ايه؟ سكن حقيقي. غير حتى الاسكان في عماره، يقول لك صحيح انا ليا شقه، انما برضه الدوشه والهيصه والبتاع ما هوش مش استقرار. يقول لك لا انا عايز بيت من ايه؟ يسموه بيت من باب. عشان يحقق ايه؟ عشان يحقق كلمه السكن. ليه؟ لان معنى كلمه سكن انا عايز ارتاح فيها الراحه الكافيه اللي لا يؤرخني فيها احد على الاول. ودي حين تنظر إلى الحركة تطلب الاتساع، وحين تنظر إلى السكون تطلب الضيق. الحركة يبقى عايز عندك عزبة وعايزك متفدان، ولا عنده متفدان عايز عزبة ثانية وعايز يجري، ما هي حركة. يبقى الحركة عايزة إيه؟ مجال واسع. إنما السكن عايز مجال محدود. كل مكان محدود. أسرة جاي، أسرة من غير أولاد جاي، وحدك جاي. ولذلك حتى الواحد لما يرتقي مثلا يوم يعمل قال له كل ولد ايه حجرة. الله، بقاله في السكن سكن، زي ما بقاله في الشارع عطفة، وبقاله في العطفة عمارة، وبقاله في العمارة ايه شقة، يبقاله في البيت اوضة.